فاضي الحنين بعد السنين شلون قدرت انا امضي القلب والدمع على ما له صبر ما له صبر ما ينتظر يجري على خديت لي ان الاسى فاق الحدود فاق الحدود وزر ورود في كل درب امشي عليه من كثر دماي لو يسيل ولو يسيل ذا مستحيل ينهي الحزن لو لحظة بس دون اللقاء قلبي عليم فاق الحدود وزر ورود في كل درب امشي عليه من كثر دماي لو يسيل ولو يسيل ذا مستحيل ينهي الحزن لو لحظة بس دون اللقاء قلبي عليم فاضي الحنين بعد السنين والحمل ذا والله ثقيل والصبر قالوا لحدود لو لحدود قلبي يجود وينتظر لحظة أمل نس الموت والظما تروي الظما تمل السما بغيوم تمطر بالسعد يوم الوعد يوم الهنا يوم الهنا بامري أنا يوم انطرت من زمان يلا عسى قرب لقاه تروي الظما تملي السما بغيوم تمطر بالسعد يوم الوعد يوم الهنا يوم الهنا بامري أنا يوم انطرت من زمان يلا عسى قرب لقاه فاضي الحنين بعد السنين فاضي الحنين بعد السنين شوقي غير